الله عليكم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم السرداب. ما زال حديثنا موصولا عن دين الشيعة، وكما عرجنا في حلقات سابقة نتحدث اليوم ونكمل معكم في هذه الطريقة. الشيعة دائما يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وجب علينا أن نتحدث عن هؤلاء الصحابة الكرام ونعطيهم قليلا من حقهم علينا. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفي الكريم فيها، فضيلة الشيخ أحمد سمير الداعية الإسلامي. أهلا بك. يا مرحبا، حياكم الله أستاذ محمد. أهلا بك. بداية مولانا، من هو الصحابي؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأحبابه وأصحابه وعلى كل من سار على هديه إلى يوم الدين وبعد. حياك الله أخي الحبيب أستاذ محمد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم حب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بهم في الآخرة وإن قصرت بنا أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإجابة على سؤال فضيلتكم، من هو الصحابي؟ الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وهذا هو قول الحافظ الكبير ابن حجر، قال فيه: وأصح قول في تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على ذلك. فمنهم من لقي النبي ولم يؤمن به، ومنهم من آمن بالنبي ورأى النبي ثم ارتد، فهذا لا يعد البتة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني، أي أصحابي، أي أهل زماني ومكاني، ثم الذين يلونهم، أي من التابعين. والتابعي هو من رأى الصحابي ولم يرى رسول الله، ثم الذين يلونهم، أي من تابع التابعين. وتابع التابعين هو من رأى التابعين ولم يرى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هل هناك خلاف أو اختلاف بين الصحابة؟ فهناك من المهاجرين وهناك من الأنصار، أم أن كل الصحابة سواء؟ الصحابة رضي الله عنهم زكاهم الله جل وعلا في قرآنه، وزكاهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الآن إنما نتكلم عن فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة. فالله جل وعلا حينما أثنى على هؤلاء المباركين فقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. نعم. آية جامعة لفضائل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. تدبر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله. والسؤال إذن: لماذا زكى الله أصحاب نبينا؟ صلى الله عليه، لأن صحبة نبينا شرف لا يعلوه شرف. أعلنها الآن للدنيا كلها وأقول: صحبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شرف لا يعلوه شرف. لماذا؟ فهو سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل واختار الله له أصحابه على العالمين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، كما في مسند أحمد بسند حسن أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد. أتكلم الآن عن أصحاب رسول الله جملة. إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد صلى الله وسلم وبارك على صاحب خير القلوب. إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه واختاره لرسالته ونبوته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد بعد قلب محمد فاختارهم لصحبة نبيه ولإقامة دينه، وجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. صلى الله. في رواية ابن عبد البر أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: فتمسكوا بما مضى من آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أخي الحبيب، هل تعلم أن الله جل وعلا في آيات بينات من سورة النمل وصف هؤلاء المباركين، وهذا من قول عبد الله بن عباس، قال جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ذهب ابن عباس والإمام الثوري والإمام السدي أن العباد الذين اصطفاهم الله في الآية هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلن ربنا تبارك وتعالى رضاه عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذا خطاب لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من أهل بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين، والله لا أدري كيف لمسلم عاقل بعد ذلك يشكك في عدالة الصحابة ومكانة الصحابة، وبين أيدينا هذا القرآن الذي يتلى وما نسخ وما نسخ إلى يوم يبعثون. محمد رسول الله والذين معه. الله أكبر، أخذتها من على لساني والله، بل أنا أقولها: لقد ذكر الله جل وعلا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وأثنى ربنا تبارك وتعالى على الصحابة المباركين في التوراة والإنجيل والقرآن، كما ذكرت بارك الله فيك. قال جل وعلا: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه، أي الذين آمنوا به واتبعوه ونصروه من أصحابه المباركين، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يا أخي، لك أن تتصور أن الله جل وعلا وصف أصحاب نبينا في التوراة التي أنزلها على كليمه موسى؟ أنا أقول والله ما وصف الله لنا أصحاب موسى في القرآن إلا مذمومين. قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وفضائح اليهود في القرآن الكريم أكثر من أن يحصيها واحد في لقاء واحد. وقال جل وعلا: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. تصور، الله جل وعلا وصف أصحاب نبينا في الإنجيل على عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وما وصف الله لنا أصحاب عيسى إلا مذمومين. قالوا، انظر إلى سوء الأدب، قالوا: هل يستطيع ربك، والعياذ بالله، كما في خواتيم سورة المائدة، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أما أصحاب المصطفى، أما أنصار المصطفى الذين آمنوا به وتركوا الأوطان والأموال والأولاد والنساء وقدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدنيا كلها، أثنى الله عليهم في القرآن، فقال جل وعلا: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نقل الإمام ابن كثير في تفسيره أن الإمام مالك بن أنس إمام المذهب طيب الله ثراه ذهب في ظاهر هذه الآية أن من وجد في قلبه غيظا على أصحاب محمد فقد أصابته هذه الآية، وكان الإمام مالك يقرأ في هذا ليغيظ بهم الكفار. ثم ختم ربنا تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لو تأذن لي أخي الحبيب، الواحد منا إذا مات أبوه، أسأل الله أن يبارك في أعمال آبائنا وأمهاتنا وأن يرحم من مات منهما، الواحد منا إذا مات أبوه يحسن إلى أصحاب أبيه، أليس كذلك؟ يتقدم بالبر والإحسان والصلة إلى أصحاب أبيه، يقول لك ده من ريحة الحبايب، هذا هو من البر بالآباء، الله يفتح عليك. فكيف بأصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بنا من آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا، كما بين ربنا في سورة التوبة، ولا تسع اللقاء لسرد الآية الطويلة. فكيف بأصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أولى بنا من أنفسنا؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يأتي بعد ذلك أناس يدعون محبة رسول الله وآل بيته زعموا، ثم يطعنوا في أصحابه المباركين، هذا من الظلم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا بأصحابه خيرا، كما في البخاري من حديث أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي. اوعى والله العظيم تخسر دينك يا أخي. كيف يكون خصمك يوم القيامة أبو بكر الصديق؟ كيف؟ أتعلم من المفلس الذي سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يأتي كل هؤلاء من أصحاب الخصومات ليقتصوا منه. فكيف بأصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لا تسبوا أصحابي. ومن أجل ذلك بين نبينا بعد ذلك مقام الصحابة عند الله جل وعلا. سنتحدث عن مقام الصحابة، ولكن نتمم محمد رسول الله الحديث تأدبا مع المصطفى. نعم، نتحدث الحديث كله عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، تفضل أكمل الحديث. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إن أنفق الصحابي مدا فقط بيده في سبيل الله يسبق 1000 جبل من أحد لو أنفقناه في سبيل الله. الله. لماذا؟ لأن صحبة النبي قيمة وضرة غالية لا يعلوها أي منصب، وكانت بذلا وعطاء في توقيت معين. كيف؟ ضحوا وهاجروا وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه عندما كذبه الناس. الله أكبر. نعم نعم. أقولها لك أيها الحبيب، ما قصر الصحابة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمره طرفة عين. نعم، فالصحابة كما أسلفت بارك الله فيك هم الذين صدقوه يوم أن كذبه الناس، وهم الذين أيدوه يوم أن تركه الناس، وهم الذين أعطوه يوم أن منعه الناس. كيف يقصر الصحابة في حب النبي وقد سمعوا قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كيف يقصر الصحابة يا أستاذ محمد في حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وقد وسلم. سمعوا من رسول الله مباشرة بلا سند وبلا ناقل: نعم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لو تأذن لي أن أسوق لحضراتكم والإخوان وأخواتي مشهدا واحدا من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقله إلينا كافر أصلي، تأذن لي؟ شهد شاهد من أهلي. الله يبارك فيك. نعم. يوم الحديبية، يوم أبي جندل ابن سهيل ابن عمرو، رأى رسول الله رؤيا في نومه ومنامه أنه يطوف ببيت الله الحرام، فقص الرؤيا على الصحابة المباركين. ففرح الصحابة فرحا شديدا، ولا سيما بأنهم الآن في العام 6 الهجري، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع 1400 قاصدين بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة، وكان الوقت بينها احتدام قتال بينه وبين قريش. فلما سمعت قريش بمقدم محمد ومن معه صدتهم عن البيت ومنعتهم عن البيت، بل وأرسلت قريش رسلا لتفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما علمت قريش أن محمدا ما جاء لقتال بل ما جاء إلا من أجل أن يطوف ببيت الله الحرام، فأرسلت رسلا كي يسمى الآن وزراء الخارجية أو رجل دبلوماسي يتفاوض الآن باسم قريش مع محمد ومن معه. وبالفعل أرسلت رجلا عربيا لبقا اسمه عروة ابن مسعود الثقفي. عروة ابن مسعود من فضل الله جل وعلا أسلم بعد ذلك. الشاهد من هذا القول: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، تصور معي، رسول الله الآن تحت شجرة الرضوان يلبس ملابس الإحرام، والصحابة معه يلبسون ملابس الإحرام، والهدي معكوفا أي موقوفا كما كل هذا في سورة الفتح. فجاء عروة فقال: يا محمد، والله ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك. والحديث رواه البخاري ورواه الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب صلح الحديبية، حديث طويل. والله ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك. هذه الكلمة جعلت حب المصطفى يفور في قلوب الصحابة الكرام. فدار حوار طويل بين عروة ابن مسعود وبين أبي بكر والمغيرة والنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبعد كل هذا قام عروة ابن مسعود إلى قريش لينقل إلى قريش لما جاء محمد ومن معه إلى مكة الآن. فقالوا: يا عروة، ما صنعت بمحمد ومن معه؟ اسمع. فقال عروة وهو كافر يومها: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك. وزير خارجية. نعم. والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، ووالله كانوا هؤلاء من عظماء الدنيا يومها، ووالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. الله. والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على ماء وضوئه، وإذا تكلم أخفضوا صوتهم عنده ولا يحدون النظر إليه. في رواية الإمام أحمد بسند صحيح أنه قال: ولقد رأيت أقواما لن يسلمونه إلى أي أذى أبدا، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. الشاهد: هل يعقل بعد ذلك أن يأتي واحد من عقلاء الناس أن يتهم الصحابة بالتقصير؟ هل يعقل؟ هل يعقل؟ لا يعقل أبدا، لا يعقل أبدا. ولكن لا يستطيع أن يقول ذلك إلا من خبثت نيته ودنست طويته ولا يحمل إلا قلبا أسودا على أصحاب نبينا والإسلام صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. محمد رسول الله صلى الله عليه والذين وسلم. معه. نعم. نضع الذين معه بين هلالين. نعم. هل هي مقتصرة على من حضره من الصحابة أم تمتد إلينا ولمن سيأتي بعدنا بإذن الله؟ بفضل الله جل وعلا هي ممتدة إلى قيام الساعة، ولكن السابقون السابقون لهم مزية في الإسلام. قال جل وعلا والسابقون السابقون أولئك مقربون، بل أمرنا ربنا تبارك وتعالى حتى نكون والذين معه أن نسير على درب هؤلاء. الاتباع. الاتباع، أحسنت، بارك الله فيك. نعم. هل تعلم أن الله جل وعلا أخي الحبيب قال في قرآن يتلى إلى قيام الساعة مخاطبا أصحاب نبينا الكرام، قال جل وعلا فإن آمنوا، أي فإن آمن الذين يأتون من بعدكم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، في ضلال، في ظلام، في جهل، في تأخر، في تخلف. فإن آمنوا، تدبر إليها. من الذي خوطب بهذه الآية ابتداء؟ أصحاب نبينا. الذي خوطب بالقرآن ابتداء أصحاب نبينا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإذا أردت أنت، وإذا أردت أنا، وإذا أرادت المسلمة، وإذا أراد المسلم أن يكون من والذين معه، فيجب عليه أن يسير على درب هؤلاء الذين نزل فيهم القرآن يزكي فعالهم ويزكي حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأدلل بدليل آخر ذكره ابن القيم في عدالة الصحابة الكرام. قال ابن القيم ومن عدالتهم قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال ابن القيم اعلم أن المخاطب بهذه الآية ابتداء من؟ أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر ممتد. الأمر ممتد، ولكن كيف يمتد الأمر بواحد يكفر أبا بكر الصديق؟ كيف؟ يقولوا إن عمر أبا بكر في الدرك الأسفل من النار، بل يقولون أن عائشة زانية والعياذ بالله، وهذا مكذب لصريح القرآن كما في سورة النور بالتفصيل. فإذا أردت أن تكون من الذين مع محمد رسول الله والذين معه، فيجب عليك أن تسير على درب الأوائل، وكل خير في اتباع من سلف، أي من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكل شر في ابتداع من خلف، بل وهو الذي أمرنا بذلك كما عند أصحاب السنن إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذن هذا هو الداء، أين الدواء؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والأدلة على اتباع الصحابة وعلى حجية إجماع الصحابة إجمالا، كما في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي ويتبع سبيلا غير سبيل الصحابة الكرام، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. وكأنك تحدثني عن بستان من الزهور مليء. نعم. بالورود. أي والله. ونقتطف وردة من هنا وأخرى. نعم. من هناك. نعم. اعطنا أكثر من هذه الروائح الزكية، مكانة الصحابة في الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، جزاك الله خيرا. يعني أشهد الله أنني يعني محب لأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أقول يعني لو تأذن لي في هذه الكلمة، الحمد لله الذي جعلنا في بلد يحب أصحاب رسول الله. الحمد لله. ضع تحت هذه الكلمة. نعم. ألف خط. الحمد لله الذي جعلنا في بلد يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. أتى سائل يوما من الأيام إلى إمام أهل خراسان عبد الله بن المبارك وقال يا إمام، سؤال شديد. وانظر إلى مغزى السائل. قال يا إمام، معاوية بن أبي سفيان أفضل، ولنا إن شاء الله معه وقفات إن قدر الله لنا ذلك، مع سيدنا معاوية رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه. قال معاوية بن أبي سفيان أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ انظر إلى فقه الإمام عبد الله بن المبارك. فقال الإمام عبد الله بن المبارك طيب الله ثراه، أيها السائل، معاوية بن أبي سفيان صلى خلف رسول الله. يا لها من قيمة ويا لها من منقبة في قدر الإمام معاوية رضي الله عنه وعن أصحاب سيدنا رسول الله. معه تصريح. الله أكبر. نعم. صلى خلف رسول الله. معاوية بن أبي سفيان سمع رسول الله يقول سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ربنا ولك الحمد. معاوية بن أبي سفيان جاهد خلف رسول الله على جواده. ثم قال عبد الله بن المبارك: أيها السائل، الغبار الذي دخل في أنف معاوية من الجهاد مع رسول الله خير من 1000 من عمر بن عبد العزيز وأمثاله. الله، لماذا؟ والحديث عن عمر بن عبد العزيز، نعم، من لقب بخامس الخلفاء. الله أكبر. يعني ولكنني أقول رفعه هذه الرفعة عبد الله بن المبارك حتى نعلم أن شرف الصحبة لا يعلوه شرف ولا يعلو فوقه مكانة، حتى لو كان من أعدل أهل الأرض، فصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها قيمتها عند الله جل وعلا وعند نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة كلهم عدول بلا استثناء، لا كما يقول هؤلاء الكذابون الأفاكون أن الصحابة ارتدوا بعد موت نبينا. هل يعقل هذا القول؟ سنتحدث عن هذه الإشكالية، لكن ذكرت كثيرا كلمة عدول. وإذا ذكر العدل ذكر عدو الشيعة عمر رضي الله عنه وارضاه. الله أكبر. حدثنا شيئا عن سيدنا عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني لن أتكلم كثيرا في حقه إلا في شيء واحد، ألا وهو كفاه شرفا أن القرآن نزل من فوق 7 سماوات موافقا لقول عمر. والله ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء الراشدين وأول من لقب بأمير المؤمنين رضي الله عنه، فأبو بكر كان اسمه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لقب بأمير المؤمنين وما انتشر العدل وما علا سنة الإسلام وما اشتد السيف وما قويت شوكة هذه الأمة إلا في خلافة عمر. أحدثك عن ماذا؟ عن فضل عمر، عن قوة عمر، عن عدل عمر. عمر أمة بأسرها، عمر بن الخطاب أمة بأسرها رغم أنوف الروافض. يعني والله لا أجد الآن شيئا أمامي إلا يعني أن أقول لك: هل تعلم أيها الحبيب أن الفتن ما أقبلت على أمة محمد إلا بعد وفاة عمر وإلا بعد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما عند الإمام البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يوما على الصحابة وسأل، وكان فيهم حذيفة بن اليمان، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيكم أحفظ لحديث رسول الله في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. فقال هات إنك لجريء. طبعا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمنا من مشايخنا الفضلاء أن أكثر أحاديث الفتن رواها من؟ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فقال: أنا. فقال عمر: هات إنك لجريء، أي أسمعني ما عندك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: إنها فتنة الرجل، ستكون الفتنة الرجل في أهله وماله وولده، تكفرها الصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر بن الخطاب، تدبر إلى هذا الأمر، قال عمر بن الخطاب: ليست هذه الذي أريد، وإنما أريد التي تموج كموج البحر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان: التي تموج كموج البحر. تدبر إلى عمر الملهم. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، ما لك ولها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: هذا الباب أيفتح أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقام إلى داره. وهنا سأل مسروق حذيفة، ومسروق من التابعين، سأل حذيفة وقال: من الباب؟ فقال: إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالفتن ما أقبلت بقتل عثمان رضي الله عنه ونشأة الخوارج والروافض إلى يوم يبعثون إلا بعد قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنه وأرضاه. إذن دائما هؤلاء الروافض يطعنون في عمر بالتحديد، نعم، وفي سيدنا أبي بكر وفي كل الصحابة، نعم، باستثناء من يرضون عنهم، نعم، لكن هناك الكثير من الشبهات التي يطرحونها، نعم، واسمح لي أن للمهنية، نعم، وجهة النظر الأخرى، نعم، الصحابة رضوان الله عليهم بهذه العدالة وبهذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لماذا، نعم، نزلت آية، نعم، وتركوه في الصلاة وما إلى ذلك القصة، نعم، الشهيرة، نعم. الآية بفضل الله جل وعلا في سورة الجمعة، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال الله جل وعلا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. هذا هو قطب الرحى. نعم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أستاذ محمد، دعني في أول لقاء أقول لك: أي شبهة ستأتي إلينا من قبل هؤلاء حول أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم، واجب علينا أن نعلم علما يقينا، واجب علينا أن نعلم علما يقينا، بل فرض على كل مسلم محب لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أن نؤول هذا الكلام تأويلا يليق بأصحاب المصطفى. اتفقنا؟ أي شبهة ستأتي إلينا واجب علينا أن ننزلها منزلة كريمة بأصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لعدالة الصحابة ومكانة الصحابة وفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثانيا، الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر من فض كل الصحابة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعير الشام. الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم أنه لما أقبل بعير الشام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك بعض الصحابة رسول الله قائما على المنبر، بعض الصحابة، وخرجوا إلى هذا البعير للبيع والشراء إلى آخره. ولكن إذا كان خرج بعض الصحابة للبيع والشراء وانفضوا عن رسول الله، فهناك أيضا من ظل في مكانه ولم يبرح مكانه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كما في رواية الإمام مسلم، وكثير من أصحاب رسول الله ظل في أماكنهم. فكيف يعقل أن أسقط عدالة الصحابة بفعل بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ثالثا، كان هذا الأمر كما قال علماؤنا من أئمة أهل العلم، قالوا كان هذا في بداية زمن الهجرة ولما تكتمل الشريعة بعد. هل تدبرت؟ كان هذا في بداية زمن الهجرة ولما تكتمل الشريعة بعد، ولم يقف كثير من الصحابة على آداب الإسلام، ولم يقف كثير من الصحابة على آداب الإسلام، لذا لم يتوعدهم ربنا جل وعلا بالعذاب في آخر الآية، ولم يقصوا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتكلم معهم بسوء، وإنما علمهم ربنا جل وعلا وقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وما قال: قل ما عند الله عذاب عظيم إلى آخره، أو خير منكم. نعم. فالأمر كان في أول بناء الأمة الإسلامية، وفي بداية الآية الخطاب للمؤمنين، الله أكبر، لم يرفع عنهم الإمام بهذه الله الحق. أكبر، بارك الله فيك. نعم. فهذه ليست لا أراها شبهة حول أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تأديب قرآني للصحابة أولا ثم للمسلمين بعد ذلك إلى قيام الساعة. فكرة تقصير الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنها كثير من الشيعة. برأيك لماذا هذه الفكرة دائما يحاولون تمريرها للعوام؟ ليملأوا قلوب العوام بغضا وغلا على أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الشيعة الروافض أيها الحبيب، أقولها بكل أسف، لما سئلوا عن أسوأ أهل ملتنا قالوا أصحاب محمد، والذي يطعن في الصحابة إنما يطعن في الدين، الذي يطعن في الصحابة إنما يطعن في الدين، لأسباب كثيرة لا أود أن أتكلم فيها، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسر أنف الفرس قبل ذلك، وهناك أسباب طويلة لا أحب أن أتكلم فيها، وإنما أن يكون الحديث خالد بن الوليد أيضا، وسعد بن أبي وقاص رضي الله، وعمر بن العاص، وكثير من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إسقاط الصحابة إنما هو إسقاط للدين، وسأبين إن قدر الله لنا ذلك. إنما يريد الطاعن في أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يريد بذلك أن يطعن في أصحاب نبينا، بل أن يطعن في الإسلام ذاته من خلال الطعن في الصحابة. الله أكبر. نعم. وهذا ما قاله الإمام الكبير الحافظ أبو زرعة الرازي، قال: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم بأنه زنديق. لماذا؟ لأن الرسول حق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والقرآن حق، وما جاء به الرسول حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة. نعم. فهم يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى، فإنهم زنادقة. يريدون بذلك أن يكون الطعن في الصحابة جسرا للطعن في الدين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا أود أن تفرغ الطاقات الآن، وأن تبذل الأموال الآن بين الأئمة والخطباء والدعاة، وعبر كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، حتى نملأ قلوب الناس مرة أخرى حبا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأصل الدين في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. يا بعد التحديد الخطاب هنا للصحابة. نعم. هم نقلوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن أخي الحبيب، والصلاة والزكاة والحج، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم إلى آخره. هم من نقلوا إلينا الدين، الصحابة رضي الله عنهم. ولا يعني أود أن يفهم مني أحد أنني الآن جالس بين يديك الكريمتين أنني أريد أن أثبت عصمة الصحابة. أنا أجلس في ضيافتك. الله يبارك فيك، عزك الله، جزاكم الله خير، شرف لنا، ربنا يبارك فيك. لا أريد أن أثبت أن الصحابة معصومين، والعياذ بالله. الصحابة بشر. بشر يصيبون ويخطئون ويفرحون ويغضبون ويضحكون ويبكون، ولكنهم من خير البشر بعد الرسل والأنبياء. قوم زكاهم الله واختارهم الله ليكونوا من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن تقول الآن الصحابة بشر. نعم. ويخطئون ككل البشر، ولكن بدرجة معينة عن كل البشر. نعم. إذن هل قصر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول وضع يقول بين قوسين؟ نعم. الروافض؟ لا، ما قصر الصحابة طرفة عين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقدموا أعز ما يملكون في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو تأذن لي أن أسوق لك مشهدا واحدا، كيف تعامل واحد من أصحاب رسول الله مع أبيه يوم أن تطاول على أبيه، يوم أن تطاول أبوه على رسول الله. واحد من شباب الصحابة، نعم، إنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، في غزوة بني المصطلق، لما عاد المسلمون ورسول الله معهم من هذه الغزوة، قال رأس النفاق عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة، وهذا ما سجله الله جل وعلا في سورة المنافقون، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بذلك هذا اللعين أنه هو العزيز وأن محمدا هو الذليل. فسمع بذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه، فانطلق إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، لقد قال ابن أبي كذا وكذا وكذا. وهنا تثبت النبي من قول زيد رضي الله عنه، فأرسل إلى ابن هذا المنافق، وكان من أشد الصحابة حبا لسيدنا رسول الله، إنه عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه. سبحان من أخرج عكرمة من أبي جهل، أليس كذلك؟ سبحان من أخرج عمرو بن العاص من العاص بن وائل. سبحان من أخرج خالد بن الوليد من الوليد بن المغيرة الذي نزل فيه القرآن في سورة المدثر أنه من أصحاب الجحيم. خرج من ضئضئ عبد الله بن أبي رأس النفاق صحابي كريم، إنه عبد الله بن عبد الله بن أبي. فأرسل النبي إليه وقال: يا عبد الله، أسمعت ما قاله أبوك؟ فقال: وماذا قال أبي يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. هل تأملت إلى أدب الصحابة؟ وماذا قال أبي يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. فقال: قال أبوك: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله: صدق والله أبي يا رسول الله، فأنت الأعز وأنا الأذل، فأنت الأعز، عذرا، فأنت الأعز، فأنت الأعز وهو الأذل. ثم قال: الله يا رسول الله، ما علمت أهل يثرب أحدا هو أبر بأبيه مني، ولتسمعن ما تقر به عينك يا رسول الله. ثم عاد إلى مكانه في الجيش، ولما وصل الجيش إلى أبواب المدينة النبوية، انتظر أباه على باب المدينة حاملا سيفه، فأمسك بزمام الناقة، حبل الناقة، فأناخ ناقة أبي. نعم. ووضع السيف على رقبة أبيه وقال: إلى أين؟ أنت رايح فين؟ قال: إلى بيتي. إلى المدينة إلى داري؟ فقال له ابنه: والله لن يأويك ظلها، ولن تنام في بيتك الليلة إلا بإذن من الله وإذن من رسول الله لتعلم من الأعز ومن الأذل. تصورت؟ مع من؟ أبيه. مع أبيه. والله لن يأويك ظلها، ولن تنام في بيتك الليلة إلا بأمر من الله وإذن من رسول الله لتعلم من الأعز ومن الأذل. فصرخ رأس النفاق عبد الله بن أبي: يا للخزرج، ولدي يمنعني داري. قال: والله لن تدخل إلى بيتك إلا بإذن من رسول الله. فانطلق الصحابة على الفور، هتحصل فتنة كبيرة، فانطلقوا إلى رسول الله: يا رسول الله، صنع عبد الله بأبيه كذا وكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله، خلي بين أبيك وبين داره. فلما جاءه الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع السيف من على أبيه وقال: أو قد جاءك الإذن الآن من رسول الله، فادخل إلى بيتك ولا تخرج منه لتعلم من الأعز ومن الأذل. هل يعقل بعد ذلك أخي الحبيب أن يقول واحد عاقل أن الصحابة الكرام قصروا وفرطوا في حب المصطفى؟ لا والله، لا والله أبدا. والأمثلة كثيرة بديعة في حب الصحابة الكرام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي يترتب على محاولات الطعن في عدالة الصحابة رضوان الله عليهم؟ في جملة واحدة: الطعن في الصحابة طعن في الدين. الطعن في الصحابة إنما هو طعن في الدين. وحبنا ودفاعنا عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو دفاع عن ديننا وعن إسلامنا وعن قرآننا. أعلنها الآن للدنيا كلها: الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بإثارة الشبهات التي أجاب عنها كل علمائنا وقطعوا الأنفاس وألفوا الكتب وانتهت القراطيس وانتهت الأقلام في إجابة كل هذه الشبهات. ولكن وأما الذين في قلوبهم مرض، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هناك أناس يجددون. والمصيبة الكبرى أخي الحبيب أننا الآن نشكو إلى الله جهلنا بإسلامنا، ونشكو إلى الله جهلنا بقيمة أصحاب نبينا. فهذه لعمر الله مصيبة أن ترى كثيرا من المسلمين لا يعلمون شيئا عن فضائل الصديق، ولا عن فضائل عمر الفاروق، ولا عن فضائل أمهات المؤمنين، ولا عن فضائل العشرة المبشرين بالجنة. ولكن يأتي هؤلاء الأفاكون ليزرعوا مرة أخرى بغض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم بإثارة الشبهات وتشكيك الناس في دينهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إسقاط الصحابة، أعلنها الآن، إسقاط الصحابة إنما هو إسقاط لصلب الدين وأساس الشريعة. إذن ربما ثوان أو دقائق قصيرة بقيت لدينا. إذا أردت منك مولانا أن تخاطب جمهورنا الآن بواجب عملي وخطوات يجب أن تفعل في كل بيت مسلم، في كل أسرة مسلمة، كي يعلم الصغار قيمة ومكانة هؤلاء الصحابة. أولا أن نحب الصحابة، أن نحب الصحابة، وأن نملأ قلوبنا حبا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أقولها دوما: لولا أن من الله على مصر بأصحاب نبينا لكنا الآن من عباد ملل أخرى، وهذا من فضل الله علينا. ولن يأتي الحب إلى قلوبنا لأصحاب نبينا إلا إذا قرأنا واطلعنا عن سير هؤلاء. كان سعد بن أبي وقاص يعلم أبناءه سير الصالحين ومغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سعد: كنا نعلم أبناءنا مغازي رسول الله كما كنا نعلمهم السورة من القرآن. ويقول سعد لابنه: أي بني، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. واجب علينا أن نتعلم حب الصحابة رضي الله عنهم، وأن نذب عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا والله إن كان لي من كلمة عملية أطالب بها الآن جماهير المسلمين من الرجال والنساء والأسر: أيها الأفاضل، إذا استمعتم يوما من الأيام، إذا استمعتم يوما من الأيام أن واحدا يطل عليكم عبر هذه الشاشات ليطعن في ديننا أو في قرآننا أو في سنة نبينا أو في أصحاب نبينا، رجاء رجاء أن تنصرفوا عنه. فالله جل وعلا أمرنا في القرآن: وإذا سمعتم، وإذا قال الله جل وعلا في آيات في سورة الأنعام وفي سورة النساء: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذا صيانة لقلبك أنت، وهذا حفاظ لدينك أنت. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا: من رأى منكم منكرا فليغيره. أشكرك شكرا جزيلا، واسمح لي في آخر هذه الحلقة أن أسجل إعجابي بلغتك العربية. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا مولانا. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ أحمد سمير الداعية الإسلامي، شرفتنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك. جزاكم الله خير وإياكم. إذن ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحيات فريق عملها، هذه تحياتي محمد الرميحي، أنقلها إليكم من القاهرة. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الندى.